هذا يسأل: ما الحكم في بيع ملابس النساء التي تلبس في الأفراح؟ لا بأس بذلك، إذا كانت مخصصة للأفراح لا بأس بذلك، بشرط أن لا تكون هذه الملابس عارية، لا بأس بذلك، ولا ملابس تشبه لباس الكفار، لا لم تكن عارية ولا هي من ملابس الكفار أصبحت شعارا لهم معروفة لهم، لا بأس ببيعها. نعم. والبيع للكفار لا بأس كذلك، تبيع للكفار وتشتري من الكفار لا بأس بذلك.